أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الخلاف في أن الأوامر هل هي تتعلق بالأفراد أو أنها تتعلق بالتبايين؟ هذا النزاع المعروف لا يكاد يظهر له ثمرة مهمة، فإن القائل بتعلق الأمر بالأفراد لا يريد تعلقه بالفرد بعد وجوده، فإنما فرز وجوده خارجا يستحيل تعلق الطلب به لا محالة، إذ لا معنى لطلب الحاصل. كما أن القائل بتعلق الطلب بالطبيعة لا يريد به تعلق الطلب بالطبيعة الصرفة، يعني الماهية لا بشر، فإنها من حيث هي ليست إلا هي، ولا معنى لأن تكون متعلقة للطلب أصلا، بل المطلوب لا بد من أن يكون هو الوجود أو العدم، يعني يطلب وجود ماهية أو يطلب ترك تلك الماهية. وأما الماهية في نفسها الجامعة بين الموجود والمعدوم لا معنى لتعلق الطلب بها، وهذا واضح. ولذلك وقع الكلام في توجيه هذا النزاع، وأنه ما معنى ولتعلق ما معنى النزاع في أن الأمر يتعلق بالتبايع أو يتعلق بالأفراد. الذي يمكن أن يكون متعلقا للنزاع في المقام، يعني يكون النزاع معقولا، أن يكون هذا النزاع مبنيا على أن الكلية الطبيعي هل هو موجود بنفسه خارجا أو أن الوجود لا يتعلق إلا بالفرد. فإذا قلنا بأن الكلي بنفسه يوجد في الخارج، فالأمر يتعلق به أيضا، إذن لا يكون الفرد بما هو فرد متعلقا للطلب، فإنما يتعلق الطلب بنفس الطبيعي. فإذا قلنا بأن الطبيعي غير موجود في الخارج، فإنما الموجود هو الفرد، والكلي أمر ينتزع من الوجود الخارجي، فعلى ذلك يتعلق الطلب بالفرد. ونتيجة هذين القولين ليست نتيجة عملية، وإنما هي نتيجة علمية محضة، يعني لا يكاد يظهر ثمرة في وجود الكلي الطبيعي في الخارج، وأن الأمر يتعلق به أو أن الأمر يتعلق بالفرد، لأن الكلي لا وجود له في الخارج، وإنما الوجود يعرض للفرد خارجا. هذا أحد الوجهين على ما نبين، أو أن يكون النزاع في أن الموجود في الخارج لا محالة يوجد بمشخصات من مكان وزمان أو بقية الأمور المقارنة له. هذا مما لا بد منه، ولا يمكن أن يفرز شيء موجودا في الخارج غير مقترن بهذه الخصوصيات وهذه المشخصات، فيقع الكلام في أن الأمر هل يتعلق بالطبيعي مع هذه المشخصات والخصوصيات وأنها داخلة في المأمور به، أو أنها أمور مقارنة لا بد في وجود الشيء من هذه المقارنات من دون أن يكون شيء منها داخلا في المأمور به، وإنما الأمر يتعلق بوجود الشيء نفسه، من دون أن يكون شيء من هذه الخصوصيات والمشخصات دخيلة في المأمور به. بناء على ذلك يمكن فرض الثمرة لهذا النزاع وبيان الوجه أنه على الوجه الأول، وأن الأمر هل يتعلق بالطبيعي أو يتعلق بفرده خارجان، هذا مبني على وجود الكلي الطبيعي وعدمه كما ذكرنا، يعني بحث علمي محض من دون أن يكون له ثمرة عملية. هذا وقع الكلام بينهم في أن ما هو الموجود خارجان الذي هو فرد لا محالة، يعني الوجود يضاف إلى الفرد، زيد في الخارج ممتاز عن امر لا محالة، وكلاهما فرد للإنسان. وقع الكلام في أن هذا الوجود المضاف إلى زيد حقيقة والمضاف إلى أمر حقيقة، وكذلك بالنسبة إلى سائر الأفراد هل هذا الوجود الخارجي إضافة إلى الطبيعي وهو الإنسان إضافة حقيقية، أو أن مفهوم الإنسان مفهوم ينتزعه العقل من الأفراد الخارجية من دون أن يكون الوجود مضافا إليه حقيقة؟ وبعبارة أخرى، لا إشكال في أن وجود زيدين وجود لحسة من الإنسان الذي هو مغاير لوجود حسة أخرى، زيد مغاير لأمر، وكل وجود في ذاته ممتاز عن وجود آخر، كل فعلية مباينة لفعلية أخرى، إلا أن بين هاتين الفعليتين وبين هذين الوجودين جامع لا محالة وهو الإنسان. مثلا هذا الوجود يجمعه مع الوجود الآخر، يجمعهما مفهوم الإنسان. ردع الكلام في أن هذا الوجود المضاف إلى الحسة الخاصة وهو زيد، وكذلك الوجود الآخر المضاف إلى حسة أخرى وهو أمر، فهل هذان الوجودان يضافان حقيقة إلى المفهوم الجامع بينهما وهو الإنسان، أو أن هذا الإسناد إسناد مجازي؟ أقول الإنسان موجود هذا مجاز، وإلا فالموجود في الخارج حسس الإنسان، زيد موجود وأمر موجود، وأما الإنسان فإضافة الوجود إليه يعني إلى هذا المفهوم إضافة مجازية، والإسناد إسناد مجازي. فعلى القول بأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج وأن هذه الإضافة إضافة حقيقية، كما يصدق حقيقة أن زيدا موجود في الخارج، يصدق حقيقة أن الإنسان موجود في الخارج. بناء على هذا الأمر يتعلق بالتبايع، أي المطلوب وجود الطبيعة وخصوصيات الحساس، يعني نفس الحساس بما هي حساس خارجة عن المأمور به، حيث إن الكلية الطبيعي لا يوجد في الخارج، إذن لا بد من إيجاد فرد منه، باعتبار أن الوجود لا يضاف إلى الطبيعي من غير ناحية فرده، يعني يكون الفرد واسطة في عروض الوجود للطبيعة، وإلا فالكلي حقيقة موجود والأمر متعلق به، أي المطلوب وجود هذه الطبيعة، والحسس بما هي حساس خارجة عن المأمور به. وهذا معنى تعلق الامر بالطبيعي. واذا قلنا بان اضافه الوجود الى الماهيه اي الى الطبيعه الجامعه بين الافراد اضافه مجازيه، والاسناد مجاز، مجازي يعني لا وجود للطبيعي خارجا، اذن المطلوب هي الحسد لا جمعا بل احدى الحسد خارجا. فمعنى الامر بايجاد الصلاه، الامر بايجاد فرد من الصلاه، غايه الامر ان المكلف مخير في ايجاد اي فرد شاء، فيكون المطلوب احدى الحسد المفروضه لهذا الطبيعي من الافراد الارضيه او من الافراد الارضيه والطوليه، فيكون النزاع علميا محضا من دون ان يكون له اثر في الخارج، حيث ان الموجود في الخارج هو الفرد لا محاله، يعني المكلف في مقام الامتثال لا مناص له من ايجاد فرد من هذه الطبيعه، حيث ان الكلي بكليته لا يمكن ان يوجد في الخارج، الا انه لو فرز محالا بفرض المحال، لو فرضنا ان الكلي كان موجودا في الخارج من دون ان يتحسس بحسه خاصه وان يكون فردا، كان الامتثال متحققا على تقدير تعلق الامر بالطبيعه، ولا يكون الامتثال متحققا على تقدير تعلق الامر بالافراد، فقط فرض علمي لا يتحقق في الخارج، فان الكلي ما لم يتشخص يستحيل ان يعرض له الوجود، لما ذكرناه من ان كل وجود بذاته وفي نفسه ممتاز عن وجود اخر، فعلى هذا لا اثر للبحث، الا ان الصحيح ان الامر يتعلق بالطبايع، وان اضافه الوجود الى الطبيعه اضافه حقيقيه، والاسناد حقيقي، وذلك من جهة صحة العام. يصدق حقيقة زيد انسان، ولا يصح السلب حقيقة، لا يقال ان زيدا ليس بانسان، يعني لا يصح سلب الانسان عن زيد، وهكذا بالنسبة الى سائر افراد الطبيعة، صدق الطبيعة على الفرد صدق حقيقي، والحمل صادق، والحمل هو الاتحاد في الوجود، الحمل الشايع قولنا زيد انسان او امر انسان حمل شايع، والقضية صادقة، والسلب كاذب، زيد ليس بانسان، ولا يصح الحمل الا مع الاتحاد في الوجود، فنستكشف بذلك ان الانسان يعني الكلي الطبيعي هو موجود في الخارج، يعني وجود واحد، كما يضاف الى الحسه عينا هذا الوجود يضاف الى الطبيعي، ولكنه على نهج الطول يضاف ابتداء الى الفرد، وبواسطة إضافته إلى الفرد يضاف إلى الطبيعي، فهما متحدان في الوجود، فالكلي الطبيعي موجود في الخارج، والأمر متعلق بنفس الطبيعة. هذا وإن كان صحيحا إلا أنه لا أثر لهذا أثر عملية. وأما على الوجه الثاني الذي ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، فأن يراد من تعلق الأمر بالطبايع تعلق الأمر بنفس وجود هذه الطبيعة من دون أن يكون للخصوصيات دخل في المأمور به، فإنما هي أمور ملازمة من وقوعه في مكان او زمان سبقه على شيء لهوقه على شيء مقارنته مع شيء اخر الى غير ذلك من الخصوصيات والمشخصات التي تكون مشخصة للفرد. القائل بتعلق الامر بالطبيعي يدعي ان هذه الخصوصيات كلها خارجة عن المأمور به، وإنما هي أمور توجد مع المأمور به خارجا، وإلا فهي خارج عن المأمور به. عوارض المأمور به، لواحق المأمور به، وغير داخل في حيز الأمر. وأما على القول الآخر وهو أن الأمر يتعلق بالفرد، فكما أن وجود الطبيعة مأمور به وداخل في حيز الأمر، كذلك هذه الخصوصيات الملازمة مع هذه أيضا تكون متعلقة للأمر، فالأمر كما هو متعلق بوجود الطبيعة متعلق بهذه الخصوصيات أيضا. بناء على هذا أن يكون معنى تعلق الأمر بالطبيعة تعلق الأمر بوجود نفس الطبيعة ومن غير دخل للخصوصيات والمشخصات المقارنة معه. بناء على هذا يظهر الثمرة في بحث اجتماع الأمر والنهي، فإنه إذا فرضنا أن الصلاة في النار المغصوبة مثلا، فرضنا أن الصلاة مغايرة للغسل كما بينا هناك، وأن الصلاة من مقولة والغسل من مقولة أخرى، إلا أنه لا إشكال في أن الغسل من مشخصات الصلاة، يعني هذا الفرد الموجود خارجا متشخص بخصوصيات منها التشخص المكاني، وقوعه في هذا المكان وهو المكان المغصوب. إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي الأمر بتشخصاته وخصوصياته، يعني أن الفرد هو متعلق الأمر، إذن ما تعلق به النفس وهو الغسل يكون مأمورا به أيضا، فمتعلق الأمر والنهي شيء واحد وهذا مستحيل، فلا بد من الالتزام بامتناع اجتماع الأمر والنهي. فأما إذا بنينا بأن الأمر لا يتعلق إلا بنفس الطبيعة والخصوصيات والمشخصات غير دخيلة في المأمور به، وإنما هي من لوازم المأمور به خارجا توجد معه من دون أن تكون دخيلة في المأمور به وواقعة في حيز الأمر، إذن نلتزم بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن ما تعلق به الأمر وهو الصلاة غير منهي عنه، وما تعلق به النهي وهو الغسل الذي فرضنا أنه من مقولة أخرى، هذا غير متعلق للأمر، فما هو المانع من الاجتماع الخارجي؟ ضم المأمور به إلى منهي عنه فوجد معه، هذا شيء وذاك شيء آخر. إذن يظهر ثمرة مهمة لهذا البحث، تعلق الأمر بالتبايع وتعلقها بالأفراد، على القول بأن الأمر متعلق بالتبايع نلتزم بصحة الصلاة مثلا، فيما إذا وقعت في الدار المغصوبة لجواز اجتماع الأمر والنهي، يعني لم يسر الأمر إلى متعلق النهي ولم يسر النهي إلى متعلق الأمر، أحدهما ممتاز عن الآخر، غاية الأمر أن المكلف أوجدهما معا. وأما على القول الآخر وأن المشخصات دخيلة في المأمور به كما أن الأمر تعلق بوجود الطبيعة، كذلك تعلق بالخصوصيات والمشخصات أيضا من المشخصات الزمانية والمكانية وغيرها. فعلى هذا كان الأمر المتعلق بالصلاة أمرا بالغصب، يعني بهذا المشخص، كما أن النهي المتعلق به يكون نهيا عن الصلاة، الغصب وجد في ضمن الصلاة. ولازم هذا اتحاد المأمور به والمنهي عنه، يعني تعلق الأمر والنهي بشيء واحد، وهذا أمر مستحيل. فللنزاع ثمرة مهمة جدا نتكلم فيها.